أنا اللي حنساك، أنا من طريق وانت يا حبيبي من طريق، لو دنيتي انت أنا بايع كل شيء، لا دمع ولا ندم ولا لحظة ألم، لا دمع ولا ندم ولا لحظة ألم، هبعد لو حتى روحي معاك، أنا اللي اخترت هواك هواك، أنا اللي حنساك. هبعد لو حتى روحي معاك،